بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لسماحة شيخ الإسلام الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس الثاني، الفصل الأول في شرح مقدمة المصنف رحمه الله. قال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. الشرح: في هذا الفصل خمس مسائل. المسألة الأولى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أي متبركا بسم الله أبتدئ كلامي، وأولى منه بسم الله أؤلف، إذ كل فاعل يبدأ في فعله بسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل. والاسم كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، وإنما حذفوا ألفه، وإن كان وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج، أي الرسم يكون على اعتبار الابتداء لا باعتبار الوصل لكثرة الاستعمال، مع أنهم طولوا الباء لتكون كالعوض من الألف. والله عالم على الإله الحق عز وجل المستحق لجميع المحامد، والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحيمة، كغضبان من غضب وسقيم من سقم، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع. المسألة الثانية قوله الحمد لله وحده. الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل الذاتية أم بالفواضل المتعدية، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد أو غيره، فيتناول القول والفعل، والله تعالى يحمد على فعله ووصفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له، انتهى. قال في هامشه في مجموع الفتاوى الجزء الرابع عشر 312. وقال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد الجزء الثاني 325 طبعة الباز: والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثنى به، فإن تجرد عن العلم كان مدحا ولم يكن حمدا، فكل حمد مدح دون العكس. ومن حيث كان يتضمن العلم بخصال المحمود جاء فعله على حمد بالكسر موازنا لعلم، ولم يجئ كذلك مدح، فصار المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه، ومن ثم في الكتاب والسنة حمد ربنا فلانا ويقول مدح الله فلانا وأثنى على فلان، ولا تقول حمد إلا لنفسه. ولذلك قال سبحانه الحمد لله بلام الجنس المفيدة للاستغراق، فالحمد كله له إما ملكا وإما استحقاقا، فحمده لنفسه استحقاق، وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض ملك له، فلو حمد هو غيره لم يسغ أن يقال في ذلك الحمد ملك له، لأن الحمد كلامه، ولم يسغ أن يضاف إليه على جهة الاستحقاق وقد تعلق بغيره. الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا لك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا ينبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. ولما كان هذا المعنى مقارنا للحمد لا تتقوم حقيقته إلا به، فسره من فسره بالرضا والمحبة، وهو تفسير له بجزء مدلوله، بل هو رضاء ومحبة ومقارنة للثناء. ولهذا السر والله أعلم جاء فعله على بناء الطبائع والغرائز، فقيل حمد لتضمنه الحب الذي هو بالطبائع والسجايا أولى وأحق من فهم وحذر وسقم ونحوه، بخلاف الإخبار المجرد عن ذلك وهو المدح، فإنه جاء على وزن فعل، فقالوا مدحه لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع. فتأمل هذه النكتة البديعة، وتأمل الإنشاء الثابت في قولك ربنا لك الحمد وقولك الحمد لله كيف تجده تحت هذه الألفاظ. ولذلك لا يقال موضعها المدح لله تعالى ولا ربنا لك المدح، وسره ما ذكرت لك من الأخبار بمحاسن المحمود إخبارا مقترنا بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه. انتهى في الهامش. قال والمصنف رحمه الله بدأ بالبسملة وبالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال في هامشه رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن أبي شيبة في المصنف وحسنه ابن صلاح والناوي وابن الملقن وغيرهم، وضعفه آخرون. قال ابن الملقن في البدر المنير الجزء السابع صفحة 528 هذا الحديث حسن، رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه والدار قطني والبيهقي في سننهم، وأبو عوانة الإسفرايني في أول صحيحه المخرج على مسلم، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، وروي مرسلا وموصولا، ورواية الموصول إسنادها جيد على شرط مسلم. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رجال هذا الحديث رجال الصحيحين جميعا سوى قرة، فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له ثم حكم على الحديث بالحسن ولا يلتفت إلى تضعيف صاحب الشامل له، حيث قال رواه الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، وقد قيل إنه موقوف على أبي هريرة هذا كلامه ولم يبدع علته، ولعله أعله بتضعيف قرة أو بالوقف، وقد علمت أن الصواب حسنه وأن أبا عوانة وابن حبان صححا. ثم هذا الحديث ورد بألفاظ منها ما سلف، ويروى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، ولفظ أبي داود والنسائي كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم، ولفظ ابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وهو لفظ ابن حبان وفي لفظ كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، وفي لفظ كل أمر ذي بار لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وفي لفظ لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. روى هذه الألفاظ الحافظ عبد القادر الرهوي في أربعيه، انتهى. وقال المصنف الشيخ بن باز رحمه الله: جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره، وقد ضعفه بعض أهل العلم، والأقرب أنه من باب الحسن لغيره، وبالله التوفيق. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 25 135. فائدة: معنى ذي بال حال يهتم به، وأقطع وأجذم أي قليل البركة. انتهى في الهامش. قال: فرع واحد. قال المصنف رحمه الله: يشرع للمؤمن أن يسمي الله سبحانه عند ابتداء القراءة، وعند الأكل والشرب، وعند دخول المنزل، وعند جماع أهله، وغير ذلك من الشؤون التي وردت بها السنة. انظر مجموع الفتاوى لابن باز الجزء 13 الصفحة 99. ويشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية. انتهى. انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء الخامس 427. المسألة الثالثة: قوله وحده مصدر في موضع الحال من الله، مؤكد لمعنى الإثبات، أي إثبات الحمد المطلق على وجه الكمال والاستغراق والأحقية المطلقة لله وحده دون غيره، لما له من الكمال المطلق من كل وجه في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وما سواه يحمد بحسبه حمدا يناسب صفاته وأفعاله، لكنه لا يستحق الحمد المطلق. المسألة الرابعة: قوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، لما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه به وهو الحمد الذي ارتضاه عز وجل لنفسه في كتابه، ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق. قال بعض العلماء: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. والصواب ما ذكره البخاري عن أبي العالية قال: إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. قال في هامشه: ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم في التفسير: باب إن الله وملائكته يصلون على النبي. انتهى في الهامش. أي عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة، وهذا الذي أيده العلامة ابن القيم وغيره من المحققين. انظر جلاء الأفهام الصفحات 256-276. وعلى هذا فمعنى صلى الله على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، أثنى عليه في الملأ الأعلى. فرع اثنين: والرسول هنا من أوحى الله إليه بشرع جديد وأرسله إلى عباده داعيا لدينه، والنبي من أوحي إليه بوحي وبتجديد شرع سابق، وكل رسول مبعوث فهو نبي ولا عكس. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول بعث إلى قوم مخالفين للدين، والنبي بعث على قوم موافقين يجدد لهم من درس من الشريعة كأكثر أنبياء بني إسرائيل، فإن نسخ منها شيئا فرسول كعيسى. قال العلماء: كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهم رسل. وذهب كثير من العلماء إلى أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، لأنه لم يؤمر ولكن لم ينه عن إبلاغه. وبينهما فرق، أن نقول لم يؤمر بتبليغه، وبين أن نقول نهي عن تبليغه. فرع ثلاثة: قوله محمد وآله وصحبه هو النبي الأمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من القرشي،

فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن الجارود في المنتقى وصححه الألباني وضعفه بعض أهل العلم. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: قوله النساء شقائق الرجال أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. وفيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. انتهى. انظر فتح الباري الجزء الأول 254. وقال أيضا: قال ابن أبي جمرة: خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم. انتهى. انظر فتح الباري الجزء العاشر 391. فرع 9. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أنه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرقا، وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل. والحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أصل يعم الجميع، والتشريعات تعم الرجال والنساء إلا ما قام عليه الدليل بالتخصيص. فالسنة للمرأة أن تصلي كما يصلي الرجل في الركوع والسجود والقراءة ووضع اليدين على الصدر، وغير ذلك هذا هو الأفضل. وهكذا وضعها على الركبتين في الركوع، وهكذا وضعهما على الأرض في السجود حيال المنكبين أو حيال الأذنين، وهكذا استواء الظهر في الركوع، وهكذا ما يقال في الركوع والسجود وبعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود وبين السجدتين، كله كالرجل سواء، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في الصحيح. انتهى. انظر مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز الجزء 11 الصفحة 79. فرع 10. قال الشوكاني: الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال، ويؤكد الوجوب كونها بيانا لمجمل قوله: وأقيم الصلاة، وهو أمر قرآني يفيد الوجوب، وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول بالإجماع. ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء، فمنهم من قال: يكون قرينة تصرف الصيغة إلى الندب، ومنهم من قال: تبقى الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد. انتهى. انظر نيل الأوطار الجزء الثاني الصفحة 186. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به، وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به.